في كل أمر نلتقي في ليلنا، هذا الحديث العذب نعلم شرعنا، ما نرتجي إلا هدى من ربنا، هدي الرسول والصحابة ناجونا، نص هنا فهم هنا فاسمع لنا، ما نبتغي إلا المودة بيننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في سهرة جديدة بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي الدكتور متولي البراجيلي. يا مرحبا سيدنا، بارك الله فيك يا دكتور، نورتنا وأسعدتنا، ربنا يبارك فيك يا دكتور. الله يحفظك، الله خير، اللهم أمين وإياك. مشاهدينا الكرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هنا يخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الصحابي الجليل بالفضل وبالمكانة الكبيرة التي يمتدحه الرسول بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف لا وهو له الفضل الكبير بعد فضل الله سبحانه وتعالى على المصريين بفتح مصر الحبيبة؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. حول فتح مصر وما حدث قبل الفتح وبعد الفتح، وكيف بدأ عمرو بن العاص رضي الله عنه التحرك لفتح مصر، كان هذا اللقاء وهذه السهرة التي في الحقيقة تكبد فيها الشيخ حفظه الله الدكتور متولي مشقة التحضير على مدار أيام كبيرة خلال الأيام اللي فاتت، مجموعة كبيرة من المراجع، فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، حسن المحاضرة للسيوطي، البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الطبري الكامل لابن الأثير، تاريخ الخلفاء الراشدين للدكتور طقوش، دائرة المعارف الإسلامية، مجلة البيان، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم العمري، مجلة المقتبس، مراجع كتير جدا جدا ما شاء الله. حاول الدكتور أن نخرج من خلال هذه المراجع بالحديث حول فتح مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ إلى ما يحب ويرضى في هذه المحاضرة وفي هذه السهرة الجميلة. دكتورنا الحبيب، في البداية لو نتحدث قبل الفتح عن أهمية مصر، يعني مصر ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، مصر لها مكانة، ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن، في أربعة مواطن باتفاق وفي موطن باختلاف، بخلاف بين أهل العلم. فورد ذكرها في سورة يوسف عليه السلام، ورد ذكرها مرتين، وقال الذي اشتراه من مصر، وأيضا ادخلوا مصر إن شاء الله، إن شاء الله آمنين، ورد في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. نعم. ورد في سورة الزخرف: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أليس لي ملك مصر، هنا يتكلم عن مصر تحديدا، يعني لا يتكلم عن مصر أي المدينة أو فرعون أو مصر بشكل خاص، فرعون. نعم. نعم. فرعون. الموطن الذي فيه الخلاف هو الموطن الذي في سورة البقرة: ادخلوا مصر إن شاء الله ادخلوا مصرا. نعم. فإن لكم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا لأنها منونة. فإذا نونت تصير بمعنى أي بلد من البلاد، وإذا منعت من الصرف كالمواطن التي ذكرتها تصير هي مصر النيل. لكن هنا جغرافيا اظن وتاريخيا الايه اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم. نعم. وحتى في هذه اختلف اهل العلم في توجيهها. في قراءه وان ليست وان لم تكن هي قراءه الجمهور قالوا اهبطوا مصر فتكون هي تكون هي مصر النيل. اهبطوا مصر تبقى حضرتك موسى قال لبني اسرائيل اهبطوا مصر في قراءه كده. نعم. لكن ليست قراءه الجمهور، الجمهور بالتنوين. حتى يعني ان بعض اهل العلم تكلم في مساله مصر فقال هي ليست منونه انما هي رسمت بالالف على رسم المصحف العثماني كما في سلاسل. نعم كده ما شاء الله. فاكثر اهل العلم على ان مصر منونه ليست هي مصر الجمهور. لكن من اهل العلم من قال يعني قراءه ليست بالتنوين اهبطوا مصر يكون كلام لبني اسرائيل هو مقصود بها مصر. عودوا مره ثانيه مصر. هذا كان في زمن التيه في سيناء. واظن هذا واقعي ايضا يعني ان يقصد بها مصر في هذا التوقيت بالارتباط ببني اسرائيل وبين 40 سنه لزمن التيه. قد يكون هذا، قد يكون هذا، وقد يكون الارض المقدسه فلسطين لان الأرض هم المقدسة التي كتب الله لما رفضوا ان يدخلوا الارض المقدسه فيعني تاهوا الله سبحانه وتعالى. يعني كانت العقوبه ان تاهوا في سيناء لمده 40 سنه حتى مات هارون عليه السلام ومات موسى عليه السلام. فقد تكون هي الارض المقدسه الشام وقد تكون مصر. نعم. فاختلفوا فيها قالوا طب كيف مصر وقد خرجوا منها فروا منها فكيف يعودون اليها. وفريق قال بل هي الأرض المقدسة التي رفضوا أن يدخلوها مع موسى. نعم. عليه السلام. لكن الأربع مواقف في موطن واحد يعني ده موطن غير الأربعة. يعني الأربعة دول المتفق عليها لكن الموطن هو الخامس اللي مختلف فيه. إذن عندي في سورة يوسف ذكرت في موضعين وفي يونس في موضع وفي سورة الزخرف في موضع آخر. هنا في السنة النبوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الحديث هل ذكرت مصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والكلام كتير. ودائما أنا بقول للمشاهدين الكرام لما تسمع للدكتور متولي البراجيلي فأنت تسمع بعد تنقيح وتحقيق وبحث فتسمع وأنت مطمئن. يعني كيف تحدثت سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عن مصر؟ نعم. ورد فيها يعني الصحيح ورد فيها ما ليس بصحيح. نعم. الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. نعم. فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرة والرواية ذمة ورحمة. ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. القيراط ما زال إلى الآن الفدان كما تعلم 24 قيراط. والقيراط 175 متر. فهو مقياس لأهل مصر ما زال نعم. ما زال إلى الآن. صحيح. فلم يكن يذكر القيراط إلا في أرض في مصر في مصر. فهي نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة. نعم. وهذا يعني سنعود إليه عندما نتكلم عن فكرة فتح مصر. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. تقول طيب القيراط ممكن يذكر في بلاد اخرى. طيب صحيح. لكم فيها ذمه ورحمه. لكم فيها ذمه وصيه. الرحم هاجر. هاجر زوج ابراهيم لانها من مصر. والمصاهره الذمه العهد والامان. المصاهره هي ماريا. ماريا التي اهداها المقوقس حاكم مصر. نعم. للنبي عليه الصلاه والسلام اسلمت ويعني تسر بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يعني فيها خلاف لكن أكثر أهل العلم على أنه لم يتزوجها وأنجبت له إبراهيم الله ابن أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام عليه وسلم. هذا صح. هذا الحديث في مسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستفتحون مستقبل. نبوءة من رسول الله. صلى الله عليه وسلم. إنكم ستفتحون. يعني هنا عندهم يقين. يقين نعم. إنهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم. إذا لم تكن الفكرة هنا وليدة لسيدنا عمر رضي الله عنه ولا لعمرو بن العاص. لا هي وإنما بشر بها الرسول على هذا. نعم. تأسيسا على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وردت أحاديث لم تصح. نعم. يعني اتخذوا منها جندا كثيفا إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا. فسأل أبو بكر رضي الله عنه قال لما يا رسول الله؟ قال إنهم في رباط هم وأزواجهم إلى يوم القيامة. هذا الحديث لم يصح. يعني فيه عدة رواة مجاهيل ولم يرد رواية على ما أقف عليها صحيحة، فهو الحديث ضعيف. حديث آخر أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه والسلام وسلم مر بمصر في ليلة الإسراء والمعراج، فنزل في أولا صلى في مكان، قال جبريل عليه السلام انزل انزل فصلي هنا، فصلى قال ما هذه؟ قال هذه طيبة، نعم هذه ما ستهاجر إليه. ثم في مكان آخر قال انزل وصلي، فقال ما هذا؟ قال هذا جبل الطور أو سيناء، يعني سيناء، لا جزء من ما هذا لم يصح، لم يصح أيضا. لم يصح. فهو ما صح هو الحديث، وفي حديث آخر صحيح اللي هو قال في الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، نعم، أما الظهران فالنيل والفرات. النيل والفرات يعني ينبع من الجنة، نعم الله أكبر، إن المصدر من الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان، الظاهران هما النيل والفرات وسيحان وجيحان، يعني هذا نهران باطنان. فالنيل والفرات من تحت سدرة المنتهى كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة مهمة يا شيخنا الحبيب في مسألة التصحيح والتضعيف، يعني انها مش بالتشهي، مش مساله انا احب مصر وهي بلدي، لكن مش معنى كده ان انا اتي على حديث مكذوب او ضعيف او موضوع واقول لا ده صحيح، ولو انت ما صححتهوش يبقى انت مش بتحب مصر مثلا. لا لا، هي مساله علميه يعني، ليها قواعد. نعم بالضبط، ليها قواعد علميه. ولا هو انا ان اخطب يعني ود الناس واقول فانه اتخذوا من اهلها جندا كثيفا، نعم، فانهم في رباط مستمر، هذا حديث مشهور لكن ليس بصحيح. صحيح رواه يعني لم يصحح، يعني حتى لما رواه ابن كثير قال منكر، نعم، يعني في البدايه والنهايه قال حديث، يعني حتى منكر. المساله تحتمل الخلاف المعتبر في مساله تصحيح وتضعيف الحديث، بس ده ليس فيه الكلام، فيه الحديث الذي يحكم عليه فريق من اهل العلم بانه حسن لغيره، وفريق يقول انه ضعيف. فهذه المسألة مسألة اجتهادية في التحسين، وخاصة في الحسن لغيره، فتجد من عنده يعني يميل إلى تحسين حديث بعض الرواة، يجمع بعض الشواهد، يجمع المتابعات، فيقول هو حسن لغيره، وتجد يعني فريقا آخر يقول لا، هو لم يرتفع إلى رتبة الحسن لغيره، الحسن لغيره هو حديث ضعيف له شواهد وطرق يرتقي بها من الضعف إلى الحسن لغير، وقسم من أقسام المقبول. نعم، يعني عندنا المقبول، أنت اللي بتدخلني أنا متعلم يا سيدنا يعني الله يحفظكم. عندنا المقبول أربعة أقسام، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. لا عفوا، عشان انا كده لازم اكتب، عشان صحيح لذاته، صحيح لذاته، نعم، والصحيح لغيره، صحيح لغيره، اللي هو يكون حسن ويترقى بالمتابعه بالطرق والشواهد الى من حسن لذاته الى صحيح لغيره. نعم. وعندنا الحسن لذاته، هو حسن لذاته يعني اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح اللي هو مساله الضبط، مساله الضبط. وعندنا الحسن لغيره، هو حديث ضعيف. هنا الكلام بقى، حديث ضعيف له طرق ارتقت به من الضعيف الى الحسن لغيره، الى الحسن لغيره، فصار من اقسام المقبول. هنا هذا موطن اجتهاد، ده هنا ولا ممكن انكار فيه، يقبل فيه الخلاف المعتبر، ولا انكار فيه. يعني هناك من عنده ملكه يقول مثلا، تجد هذا كثيرا، مثلا الحافظ ابن حجر يقول هذا حديث حسن، تجد غيره يقول ليس بحسن، شيخ الألباني والمعاصرين يقول حديث حسن، يأتي غيره يقول ليس بحسن، بل هو ضعيف. فدي من مواطن جميل الاجتهاد، ما شاء الله، اللهم بارك. طيب ده عن أهمية مصر في القرآن وفي السنة، ودي بنقولها دايما رسالة حتى لمن يتحدث عن الحديث، لماذا تضعفونها، لماذا تتحدثون فيها، يكفيكم ما في القرآن الكريم، نعم، عن فضل مصر وعن مكانة مصر وما ذكره الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخنا الحبيب، الأرض كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، يرثها عبادي الصالحون. نعم ده صحيح. من الذي يرث الأرض؟ من الذي له حق أن يرث الأرض كما قرر القرآن؟ نعم، الله سبحانه وتعالى في مسألة الأرض ولمن الأرض ليست هناك محاباة، نعم، ليست هناك محاباة. وإن رأينا بعض الظالمين يسكنون في الأرض مع ظلمهم، فذلك يعني لفترة ولحين، فالأمم كالإنسان له فترة يعني يحيا فيها ثم يموت. ولو تأملنا في التاريخ ستجد أن الحضارات التي كانت ملء السمع والبصر أين ذهبت؟ نعم صحيح. أين ذهبت الحضارة الرومانية، الحضارة الفارسية، الأمة الفارسية صحيح. والأمة صحيح. الرومانية واليونانية، وأين ذهب، أين بريطانيا امتدت لسنين التي كانت كبيرة تتغرب جدا. عنها نعم. الشمس كانت هي الدولة رقم واحد، وليست من بعيد يعني من قرن ونيف يعني. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. لكن يظل أن الله سبحانه وتعالى يورث الأرض لعباده الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون نعم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه، قال موسى لما قال لبني إسرائيل إن الأرض لله يرثها من يرثها من يشاء من يشاء من عبادنا من عبادي الصالحين، والعاقبة للمتقين. نعم. فالأرض يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض لمن يشاء، فليست نقسم الأرض ونقول هذه لفئة من الناس وهذه لفئة من الناس، فالأرض لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يورث الأرض لمن يشاء سبحانه وتعالى، وهو كما في الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور هي كل الكتب المنزلة بما فيها صحف إبراهيم ومزامير داود عليه السلام والتوراة والإنجيل والقرآن، وبعد الذكر لوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى كتب ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، مع هناك تفسير أن الأرض المقصود بين الجنة. نعم. يعني مقصود بها الجنة، هناك تفسير يجمع فيقول إن الأرض المقصود بها الأرض التي نحيا عليها، ومقصود بها الجنة أيضا أرض الجنة في المستقبل يعني. جميل جدا، ده رد قوي على من يدعي غير ذلك يعني. احنا ظهر علينا في الأوان الأخيرة، وحتى ده كان من إحدى الدوافع أو أحد الدوافع اللي كان لأجلها هذه الحلقة من يتطاول على الصحابة الكرام، من يتطاول على عمرو بن العاص رضي الله عنه، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وسط الكلام تجد فضلتك كلام ليس له علاقة بعمرو بن العاص، ولكن يتكلم على مسائل أخرى البعض يقبلها، زي مسألة مثلا أنه قضى على الهوية المصرية وهذه الأرض هي أرض الفراعنة وما إلى آخر ذلك. كيف تنظر إليها من الناحية الشرعية يعني؟ أيوة نعم. وطبعا زي ما احنا ذكرنا ان الارض لله سبحانه وتعالى، والله لو نظرنا نظرة تاريخية سريعة لمصر، الكلام عن مصر، تجد ان الانسان منذ فجر التاريخ ويبحث عن الارض التي فيها الماء. فكانت القبائل كما تعلم حضرتك يعني تسير وتفتش وتبحث وترحل من اجل الماء. فلا شك أن النيل كان موجودا في مصر، وكذلك الفرات، دجلة والفرات في العراق. فمن المؤكد أن الناس الذين يبحثون عن الحياة التي هي قوامها الماء فاستوطنوا حول النيل كما استوطنوا حول الفرات. فهذا يعني معروف في تاريخ الأمم. فجاءت جماعة من الناس، فمن يعني التاريخ يقول 6000 سنة قبل الميلاد. 6000 سنة قبل الميلاد. فهؤلاء سكنوا في حول النيل في الدلتا. وتكونت يعني أمة أو جزء أو دولة في الدلتا، وكان هناك جزء آخر في الصعيد. يعني مصر كانت تتكون من دولتين. من الدلتا والصعيد، حتى جاء مينا. طبعا احنا مشهور فوحد بينهما وجعلها دولة، جعلت دولتين دولة، دولة واحدة. هؤلاء الذين جاءوا الى مصر، يعني تجد ان حتى يعني هذا نشير اليه، ان الكنعانيين جاءوا الى مصر قبل التاريخ. يعني دخلوا مصر وسكنوا ايضا حول نهر النيل في الدلتا، والكنعانيون اصلهم من العرب. هم الذين خرجوا من الجزيرة العربية ومن غيرها، هم الذين سكنوا قطنوا في فلسطين في أول الأمر في فلسطين. وأيضا خرج منهم قبائل أقامت في مصر. هم عرب وإليهم يرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا إبراهيم عليه السلام. هم عرب. هم عرب. فحتى مصر يطلق بلد الكنانة. مصر الكنانة. نعم مصر الكنانة، نعم. مصر الكنانة ما هانت على أحد. أيوة، فمصر الكنانة دي قيل لأن كنانة دي من يعني تنسب إلى إسماعيل عليه السلام، يعني الكنانة تنسب إلى إسماعيل عليه السلام. فالشاهد أن هؤلاء من الناس جاءوا إلى النيل كما ذهبوا إلى الفرات وإلى أي مكان فيه ماء، إلى أي مكان فيه ماء، لأن الماء هو الأساس الحياة. نعم. فنشأت الحضارة المصرية القديمة حول نهر النيل، وكما نشأت الحضارة الأشورية في العراق حول بابل، حول في الحضارات القديمة. نعم. تجد ابحث عن الأنهار تجد الإنسان يعيش أينما وجد أين الماء، وجد الماء. نعم. فأريد بس أن أؤكد أن الكنعانيين كانوا من ضمن الناس الذين يسكنون حول نهر النيل قبل التاريخ، قبل التاريخ، وهم من العرب. نعم. وهم وعفوا سيدنا لو تسمح لي وفضلت تصحح لي، يعني حتى وإن لم يسكنها الكنعانيون يعني. نعم. قبل الميلاد. نعم. الأصل هو أن يشرف الإنسان بهذه اللغة التي ميزه الله بها، لغة أهل القرآن ولغة نعم. لغة القرآن ولغة أهل الجنة. نعم. ولا يكون بمثل هذه هذا الطرح السيء جدا أو السخيف في الحقيقة أو التعصب. نعم. نعم. اللي هو غير مبني على علم وإنما هو مبني على جهل مركب. أيوة. نعم. يعني أنت إن افتخرت فكل العز وكل الفخر يكون بالإسلام، كما قال عمر إنما أعزنا الله بالإسلام. يعني ده صحيح. نعم. أنا أشرت أردت الإشارة إلى هذه النقطة، يعني مسألة أن الكنعانيين من العرب كانوا من ضمن سكان مصر. نعم. من قبل. نعم. التاريخ. كإثبات تاريخي وجغرافي. أرد صحيح. على هؤلاء. صحيح. الذين قالوا أن العرب جاءوا واحتلوا مصر. أي نعم. لأنه نشأت جروبات الآن للأسف، يعني أنا نرجع سمعت بنفسي وقرأت أنهم يدعون إلى أن مصر فرعونية. نعم. وهذه مجرد دعاوى كما ادعى بعضهم من في يعني من في القرن الماضي أن مصر تابعة للغرب، تابعة لأوروبا. فكل هذا يذهب والإسلام هو الأصل. صحيح. إنما أنا أرد على هؤلاء الذين. نعم. يقولون أن العرب جاءوا واحتلوا مصر ونحن ليس لنا علاقة بالعرب، أقول إن الكنعانيين وهم عرب كانوا من ضمن شعب سكان مصر من قبل التاريخ، قبل الميلاد. نعم. من قبل التاريخ. نعم. يعني. إذن هذه شواهد، يعني شواهد جغرافية وشواهد تاريخية تؤكد يعني ما تقول. ده ينقلنا يا شيخنا الحبيب إلى نقطة أخرى، يعني نعم. وهو واقع مصر ما قبل الفتح الإسلامي، ده نقطة في غاية الأهمية. أيوة ده صحيح. كيف كان حال مصر قبل أن يأتي عمرو بن العاص وقبل أن يأتي الصحابة الكرام؟ أيوة. رضي الله عنهم جميعا. حال مصر سياسيا، حال مصر اقتصاديا، حال مصر دينيا حتى. أيوة. يعني كيف كان حال النصر، حال أهل مصر دينيا في هذا التوقيت؟ نعم. كيف كان أهل مصر يعانون من الاضطهاد ومن المشاكل المختلفة؟ نعم. إلى أن أتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه. الله عنه. نعم. والله إحنا يعني أريد أن نلقي الضوء على مصر كما ذكرت حضرتك من ناحية السياسية. لو نظرنا من ناحية التاريخية، إحنا ذكرنا أنه يعني أقدم ما بين أيدينا في حدود علمي أنه الإنسان سكن حول. نعم. النيل 6000 سنة، 6000 سنة، 6000 سنة قبل الميلاد، قبل الميلاد. لكن مصر ظلت يعني يتعاقب عليها يعني من يأتي من خارجها، فجاء الأشوريون وجاء الهكسوس. هكسوس من العرب، من العرب، حكموا مصر لفترة قد تقدر ب300 سنة، الفترة كما ذكر بعض أهل العلم التي كان فيها يوسف عليه السلام. تجد أنه لم يذكر فرعون في قصة موسى، في قصة يوسف عليه. نعم. السلام. نعم. كما ذكر فرعون في قصة موسى، إنما في قصة يوسف عليه السلام ستجد الملك والعزيز ولا تجد فرعون. صحيح. فقالوا إن السبب أنه كان يتولى الحكم الهكسوس هم من العرب، فكانت الألقاب عربية. الملك والعزيز هو زي الوزير كده. فكان يعني في قول تاريخي معتبر بيقول لهم عرب اصلا. ايوه عرب. ودليل واستدلوا بهذا المعني لما في قصة يوسف عليه السلام، واحنا كنا قبل هذه الحلقة كنا اتفقنا هنعمل سهرة مع يوسف. نعم. عليه السلام. عليه السلام. نعم. أي. ودي محتاجة، مش محتاجة سهرة، دي محتاجة سهرات. عدة سهرات. فقالوا لماذا زي صحيح السيرة كده، يعني زي صحيح السيرة. نعم. علي النبي صلى عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالوا انه لم يذكر فرعون في قصة يوسف عليه السلام، إنما وقال الملك. نعم. والعزيز. أوه. وهذه ألفاظ ألقاب وصفات عربية. عربية. نعم قالوا لأن الهكسوس من العرب كانوا هم الذين يعني دخلوا مصر واحتلوا مصر فترة من الزمان حتى خرجوا بعد ذلك. يأتي الهكسوس كما قلنا، ويأتي الأشوريون، ويأتي الفرس. الفرس أيضا كان لهم وجود في مصر قبل، احتلوا مصر زمانا طويلا، ده غير فترة الباطنية، غير غير فترة الفاطميين يعني، غير غيرها دي مختلفة. دي مختلف. ده كل هذا الكلام، الفرس جاءوا حتى جاء الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر هو الفراعنة وفرعون، هذا لقب يطلق على الرئيس أو الملك، ليس شخص بعينه اسمه فرعون يعني. لا لا، هو صاحب الباب العالي زي ما احنا بنقول جلالة الملك. ايوه، صاحب الباب العالي. وعشان حتى كده من عفوا، هؤلاء عفوا يا شيخنا، عشان كده عفوا، حتى الآن يتحدث احيانا بعض المعممين في ايران او غيرها، ويقول لك احنا لنا الحق في مصر حتى هذه اللحظه، ان لنا الحق في مصر لانها اصلا دوله شيعيه. لا لا، ليست اي شيعية، ليست شيعيه، نعم. انا اقصد ليست هذا شيعية. الادعاء بسبب ايوه، هذا ما الفرس ما هؤلاء يستندون اليه. والاسكندر هذا، ده قبل الاسلام، نعم، قبل الاسلام. هم لما جاءوا بعد ذلك كما سنرى ايضا قبل فتح مصر، لما هزموا الروم بعد ذلك سنرى انهم احتلوا مصر 9 سنوات فقط. ده في التاريخ بقى، ايه، في التاريخ الحديث ده يعني، حضرتك بعد بتتكلم التاريخ. عن ما قبل الميلاد ولا بعد؟ لا، انا اتكلم عن كل هذا قبل قبل الميلاد، الميلاد. الاشوريون والهكسوس، ما سيدنا يوسف عليه السلام والفرس كذلك. قبل الميلاد، وكذلك الفرس. قضى على حكم الفرس الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر نعم، قضى على حكم الفرس، وانتهى بذلك فترة الفراعنة بالاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر استمروا في حكم مصر حتى مات، فوزع يعني البلاد ما بين كبار القادة، فكان بطليموس. بطليموس، بطليموس هذا اللي هو فترة حكم البطالمة. البطالمة حكموا مصر، وانتهت فترة حكم البطالمة أصلهم من اليونان، نعم، مقدونيا، بكليوباترا. بكليوباترا. وثم جاء الرومان، هم الذين قضوا على حكم البطالمة. استمر الرومان حتى الفتح الإسلامي إلا فترة 9 سنوات فقط، هي التي لما انتصر الفرس على الروم، كما عندنا في سورة الروم، إن لما انتصر الفرس على الروم، والله سبحانه وتعالى ذكر أن الروم سينتصرون مرة ثانية في هذه الفترة، وهذا يعني الفرس استطاعوا أن يعني يطردوا الروم أو ينتصروا على الروم ويأخذوا الإسكندرية. الإسكندرية كانت عاصمة مصر. نعم، عاصمة مصر. أخذوا الإسكندرية وأخذوا مصر لمدة 9 سنوات. انتصار الروم على الفرس بدأ من الإسكندرية، من مصر. اسكندرية، بدأ من مصر. هرقل المهزوم استطاع أن يوحد جيشه من الإسكندرية، وثم من الإسكندرية خرج إلى الشام، واستطاع أن يهزم الفرس من مصر، من إسكندرية. وهذه كانت علامة سنذكرها عندما نتكلم عن فكرة فتح مصر. نعم، كانت علامة مهمة جدا. لماذا مصر؟ أظن كانت اسكندرية شيخنا أصلا حتى في فتح عمرو بن العاص كانت إحدى المحطات المهمة جدا ده في فتح العاصمة. في العاصمة. نعم العاصمة. نعم نعم أي العاصمة. وستأتي لها، سيكون لها دور كبير في الفتح. القاهرة لم تكن حينئذ عاصمة لمصر. لا لا، كان حصن بابليون. كان حصن بابليون. أيوه. فهذا الفرس، ثم جاء الروم. الروم سيستمرون في حكم مصر حتى يأتي الفتح الإسلامي. نعم. الروم ده من الناحية السياسية. الروم كانوا على الوثنية. وثنية. كانوا يعبدون الإمبراطور. الإمبراطور مش الأصنام. الإمبراطور. آه. يؤلهون الإمبراطور. نعم. مصر دخلتها النصرانية في القرن الأول الميلادي. على يد يعني المرقس، فهو الذي أدخل النصرانية إلى مصر في القرن الأول الميلادي. نعم. بينما يعني في فترة مبكرة جدا. فشعب مصر متدين بالفطرة. أي نعم ما شاء الله. فقبلوا النصرانية في القرن الأول الميلادي والرومان المحتلون على الوثنية. فرأوا أن اعتناق المصريين للنصرانية هذا سيؤدي إلى قلاقل نعم ومشاكل في الإمبراطورية الرومانية، إن مصر كانت جزء الإمبراطورية الرومانية. نعم. فبالتالي ساموهم أشد العذاب. أشد العذاب من أجل تدينهم. حتى في القرن الرابع الميلادي صدر مؤتمر اسمه ميلان، سمحوا أن النصرانية تكون ديانة من ضمن الديانات اللي هي الوثنية وغيرها داخل الإمبراطورية الرومانية. نعم. وما مرت عدة سنوات أيضا خريات القرن الرابع الميلادي صارت النصرانية هي الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. يعني شوف ثلاثة قرون ما بين اعتناق مصر للنصرانية وبين الإمبراطورية الرومانية التي اعتنقت النصرانية. لكن اعتنقت النصرانية لو انتقلنا يعني أنا دمجت ما بين الواقع السياسي الواقع السياسي والاقتصادي والديني. اعتنقوا النصرانية، لكن كان هناك خلافا كبيرا بين الكنيسة الرومانية وبين الكنيسة كنيسة الإسكندرية. الإسكندرية في الإسكندرية والأخرى في القاهرة. لا، الكنيسة الرومانية كان في البيزنطية اللي هي الكنيسة البيزنطية. البيزنطية نعم. البيزنط في القسطنطينية. كنيسة القسطنطينية. كنيسة القسطنطينية كانت هي كنيسة الإمبراطورية الرومانية، انقسمت إلى إمبراطوريتين. إمبراطورية رومانية في الغرب وإمبراطورية رومانية في الشرق. نعم. سقطت الإمبراطورية الرومانية في الغرب على يد الجيرمان، شعوب إسكندنافية غالبا إسكندنافية. نعم. وبقت إمبراطورية في الشرق، فصارت الإمبراطورية الرومانية الكبرى اللي هي عاصمتها القسطنطينية والكنيسة القسطنطينية ككنيسة روما اللي هي الفاتيكان الآن، فكان لها هي المكانة ولها الهيمنة ولها السيطرة، مقابل كنيسة الإسكندرية كانت لنصارى مصر وهي أقدم. نعم. النصارى دخلوا في مصر، دخلوا قبل الرومان، قبل الرومان بثلاثة قرون إلى النصرانية. لكن حدث بعد أن اعتنقت الإمبراطورية الرومانية النصرانية، حدث خلاف بين الكنيسة القسطنطينية وبين الكنيسة الإسكندرية. نعم. في طبيعة المسيح عليه السلام، فاختلفوا وبدأوا أيضا بعد أن اعتنق الرومان النصرانية يعني يعذبون المصريين الذين اعتنقوا النصرانية أشد العذاب. نعم. وصل العذاب إلى يعني قمته فيما يسمى بعصر الشهداء الذي بدأ منه التاريخ القبطي. ده لازلنا يا شيخنا احنا كده فترة ما قبل الميلاد. كل ده قبل احنا دخلنا في الميلاد دلوقتي، نبدأ في الميلاد في الفترة الأخيرة. قصدك قبل الفتح. قبل الفتح. احنا في الميلاد، لأنه اعتنقوا النصرانية في القرن الأول قبل الميلادي. نعم. قبل الفتح. فالكنيسة الإسكندرية رفضت ما حملتهم عليه كنيسة القسطنطينية، وسموا أنفسهم الأرثوذكس، أي أتباع الديانة الحقة. يعني الأرثوذكس عفوا لم تكن قديمة في التسمية. لا، أنا كنت أظنها من قبل ذلك. لا، بعد الخلاف الذي نشأ ما بين كنيسة الكنيسة الرومانية وبين الكنيسة القبطية في الإسكندرية ظهرت التسمية. سموا أنفسهم أرثوذكس، أي أتباع الديانة الحقة. حاول يعني هرقل أن يعني يجد مخرجا للجمع ما بين وجهة نظر الكنيسة في القسطنطينية وبين كنيسة الإسكندرية، فحاول أن يجد وجهة نظر يعني يجمع ما بينهم وحاول. نعم. وندب لذلك المقوقس اللي بنقربه. سبحان الله. يعني ما شاء الله. الذي سيرسل إليه الذي سيرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. حاطب النبي بعد ذلك. نعم. فندب لذلك، كان كاهنا. المقوقس كان كاهن. كان كاهنا في القوقاز. سبحان الله. وكان عالما. يعني عفوا المقوقس لم يكن يسكن مصر اصلا. لا هو ليس مصريا. ليس. نعم. لا اقصد في هذه الفتره لما حكم. لا، ده هو جاء به من اجل ان يعني يحمل المصريين على ما راه هرقل، اللي هو التقريب ما بين الكنيستين. فجاءوا به واعطاه القياده السياسيه والدينيه لمصر. وكمان هو كان كاهن، فده اسهل، ايوه يسهل له المهمه يعني. سهل لهم. نعم. فجاء الى مصر وقال اما ان نتفق على ما يعني قاله هرقل من تقريب وجهات النظر في طبيعه المسيح عليه السلام، واما سوء العذاب. نعم. فرفض المصريون فسام ابن قوقص هذا سوء العذاب، حتى ان بنيامين هو يعني اكبر راس وقتها في الكنيسه القبطيه هرب الى النطرون، وادي النطرون ان انت تعرف العلاقه بين نعم. النطرون، فهرب في الصحراء سوى وقتها من بطش المقوقس. نعم. فكان الاقباط في مصر، وبمناسبه الاقباط والقبط فيقال هو جبل في مصر كان يسمى هكذا. يعني عفوا، هنا كلمه الاقباط لان البعض يتحدث فيها كثيرا، يقول الاقباط مقصود بهم النصارى، لا والبعض يقول الاقباط لا، ده كان مسمى كل من يسكن مصر ده قبط. صحيح. قيل انه هو جبل في مصر نسب إليه من يسكن مصر من كل سائر الشعوب، لأن مصر لم يكن بها الأقباط فقط، لأنه اعتنق جماعة من المصريين أو جماعة كبيرة من المصريين النصرانية في القرن الأول الميلادي، لكن مصر كان فيها أجناس مختلفة. نعم. فيها أجناس، وكان فيها أديان أخرى يعني، كان هناك كما ذكرت فضلتك هنا فيها وثنيين اليهودية، وثنيون أيضا ويهود. وفيها اليهود. نعم. ففر بنيامين إلى وادي النطرون، وكان ساكني مصر أقباط مصر يكرهون الرومان كراهية شديدة، والرومان فرضوا على المصريين ضرائب في كل شيء، في الحيوانات، في الزرع الذي يخرج من الأرض، على الناس، على كل شيء فرض الرومان ضرائب على المصريين، حتى ضج المصريون، وكل هذا سيساعد على ما سيأتي بعد ذلك. حبهم هنا للتخلص بقى من هذا الضغط الرهيب. سيدخل جامعة، سيساعد الأقباط، ويعني من يسكن مصر عمرو بن العاص. يعني هم هنا الأقباط في مصر ومن يسكن مصر عموما لم يكونوا متضررين من دخول عمرو والصحابة. لا، ده هم رحبوا به كما سترد، ساعدوه، سترى الترحاب كما سترى إن شاء الله، بل سيساعدونه في معرفة الطرق، في تعريفه بالطرق، وفريق منه سيحارب إلى جانبه، سترى يعني إيه ترحيب ساكني مصر بعمرو بن العاص رضي الله عنه. كان الهرم الفترة بتاعت حكم الفرس دي 9 سنوات الحقيقة رفعوا عن المصريين الكاهل عن كاهلهم الضرائب. الفرس هنا كانوا وثنيين أيضا، كانوا على كانوا الوثنيين، وثنيين. نعم. كانوا على الوثنيين في الفترة دي، كانوا على الوثنيين. نعم. فرفع عنهم، كان الفرس كانوا يعبدون النار، النار. رفع عنهم، عشان كده البعض يقول عنهم مجوس، انهم كانوا يعبدون النار. النار مجوس. لا، عفوا، يقولون عنهم حتى الآن يعني. ايوه. لا، لأنهم لا يعبدون النار. لكن أجدادهم، لكن أصولهم ايوه اباهم كانوا يعبدوا النار. نعم. الفترة دي أما 9 سنوات كانت بالنسبة لمصر من ناحية رفع الضرائب وما يفعله الروم في مصر كانت فترة يعني إيه تخفيف. نعم. لكن ظل الفرس يعني يميزون أنفسهم عن المصريين بأنهم هم طبقة راقية كما كان يفعل الرومان. تتعرف أن الرومان وضعوا المصريين في سفح يعني ايه، في لو رسمنا كده هرما للتمييز، ستجد في قمة الهرم الرومان، وبعد الرومان يأتي اليهود والبطالمة وغيرهم من الشعوب، وفي قعر الهرم المصريين. يعني شوف، ده كان الرومان كده، الهرم كده اللي صورناه الرومان على القمة، ويعطونا مزايا وميزات لليهود، والبطالمة من اليونان، مصر فيها يونان وفيها رومان وفيها يهود. حضرتك تقصد هنا عفوا الهرم ترتيبه بناء على التفضيل. أيوة. يعني الرومان هم افضل طبقة في مصر. ماشي كده. تحت خالص، تحت منهم اليهود، واهل مصر هم اخر حاجة، اخر حاجة. اصحاب الارض هم اخر، عشان كده كان في كراهية شديدة جدا من المصريين للرومان. نعم. للمعاملة كما ذكرت لحضرتك، رغم ان المصريين وقفوا إلى جوار هرقل عندما هزمت الروم على يد الفرس فإن المصريين وقفوا بجوار هرقل وساعدوا واستطاع هرقل من مصر ومساعدة المصريين وبخروج معهم في الجيش مصريون أن ينتصر على الفرس. ومع ذلك لما عاد الرومان لمصر بعد هذه الفترة 9 سنوات السريعة فإنهم عادوا إلى سابق ما كانوا عليه. ظلم في كل شيء، ظلم اجتماعي، ظلم اقتصادي، ظلم ديني، لم يجتمعوا على شيء مع المصريين على الإطلاق. هذه المظالم هي التي كانت هي تمهيد لما سيأتي من بعد ذلك إن شاء الله. نعم، جميل جدا. طب ده يا شيخنا الحبيب بيجعلنا أيضا نتحدث أو مشتاقون في الحقيقة للحديث عن الفتح، فتح مصر. كيف تحرك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه؟ وقبل تحرك سيدنا عمرو، من كان صاحب الفكرة؟ يعني أنا كنت سمعت من أحد المؤرخين من قبل أنه ذكر أن الفكرة كانت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في عهد الصحابة مع الصحابة الكرام، كان بشر النبي بها صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الصديق بعد ذلك، فكانت أيضا تراود الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان التنفيذ في عهد عمر. ده كله محتاجين يعني نتطرق إليه بتفصيل أكبر، لكن لو تسمح ناخد فاصل ثم نعود بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذه السهرة بصحبة الشيخنا الحبيب دكتور متولي البراجيلي، فكرة فتح مصر الحبيبة. أسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وإن جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. من صاحب فكرة فتح مصر؟ وكيف بدأ تحرك الصحابة الكرام؟ كيف بدأ يتحرك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بخطوات فعلية لفتح مصر ولدخول الإسلام فيها؟ بعد الفاصل نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا. ما نبتغي إلا المودة بيننا،